هذا الموضوع وهو نقد الأفكار المنحرفة يحتاج إلى دروس ودروس، نظرا لكثرة الشبه ولكثرة الإرادات عليها قديما وحديثا. ولكن اختصر الحديث في جمل، ولعلي أحصر الحديث في نماذج راعيت فيها التنويع في التقسيم من حيث الأفكار المتعلقة بالشبه النظرية، وهي ما يتعلق بالاعتقاد على وجه الخصوص وما تولد عنها من شبه وفتن عملية موجودة في الساحة. قبل نقد الأفكار لا بد من معرفتها، والحكم على الشيء فرع عن تصوره. لو استعرضنا الشبه الأفكار المنحرفة لوجدناها كثيرة متفرعة بحسب وجود الشبه والبدع التي ظهرت في الأمة وما تولد عنها من بدع متأخرة أخذت أصولها من تلك البدع وزادت عليها. وكما ذكرت أنا سأراعي التنويع في التقسيم، فأقول أن هذه الشبه منها ما هو متعلق بالأئمة والحكام، ومنها ما هو متعلق بالعلماء، ومنها ما هو متعلق بالرعية. هذه الشبه لها أثرها الخطير في النتائج المتولدة عنها، وهي ثلاث نتائج خطيرة: تكفير المجتمعات، تولد عنها الخروج على ولاة الأمور، وتولد عن الخروج استباحة الدماء. هذه في رأيي، مع أني أعتذر بما اعتذر به سماحة الشيخ أحمد المرابط لأني ما علمت عن المشاركة إلا قبل ليال، ولم أحضر كتابيا، ولكن بحكم الخبرة والمشاركة في مناصحة أصحاب الشبه في بلادنا فأصبحت هذه الأمور قريبة من الذهن دائما. الشبه الأولى تكفير الحكام، وهذه أم الشبه، كما يقال هي رأس الأفعى، وكما تفضل سماحة الشيخ أحمد أن هذه الشبهة قديمة بقدم الخوارج، ومن ثمارها تكفير الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقبل ذلك عثمان رضي الله عنه، إلا أن الخوارج لم يخرجوا في ثورة مسلحة إلا في عهد علي، وأما بوادرهم ظهرت في عهد عثمان في لباس محبة أهل البيت والانتصار لهم، كما خرج ابن سبأ من اليمن يدعو لمناصرة أهل البيت وللثأر لهم من أعدائهم وخصومهم، والذي صور للناس أن منهم عثمان بن عفان، حتى خرج عليه جهلة أو باش لم يعرفوا قدره، لم يعرفوا أحكام الشرع، فخرجوا في صورة حجاج، وكلمهم عثمان رضي الله عنه وناظرهم، ثم رجعوا بعد ذلك فقتلوه في موسم الحج، وأكثر الصحابة خرجوا لأداء فريضة الحج. ثم بعد ذلك ظهرت الخوارج في عهد علي رضي الله عنه وانحازوا إلى حروراء وكفروا علي رضي الله عنه، ومن رضي بالتحكيم ومن شارك فيه، فكفروا الحاكم المسلم. وأي حاكم؟ من نزل النص بأنه في الجنة. وهذا مما يدل على أن فتنة التكفير ليست مرتبطة كما يظن البعض بالخلل الموجود الآن في العالم الإسلامي. لا شك أن هناك خلل، لكن التكفير لا يرجع إلى خلل، وإنما يرجع إلى شبهة، وإلا فالخلل يعالج. ولهذا أنا أقول أن التكفير الحاكم يرجع إلى أمرين. الأمر الأول إلى قصور بطبيعة البشر، ما سلم حاكم ولا محكوم من شيء من القصور في الديانة، ولربما زاد الطين بلة أن يظن بعض هؤلاء أن كل ما يدور في المجتمعات وفي بلدان المسلمين أن الحاكم مسؤول مسؤولية كاملة، وأن كل ما يقع في الكويت الحاكم مسؤول عنه، كل ما يقع في السعودية الحاكم مسؤول عنه، كل ما يقع في موريتانيا في مصر في اليمن الحاكم مسؤول عنه. هذا معلوم أنه طفرة يعني في الحكم، فإن الرجل يكون في بيته زوجة، هذا إن لم يكن معددة، ولديه مجموعة من الأطفال لا يستطيع أن يضبطهم كما يريد. كلنا جرب هذا في بيته، فهل كل ما يدور في بيوتنا يكون برضا منا؟ بيت فيه زوجة وثلاث أطفال ما استطعنا أن نسيرهم كما نريد، فكيف بدولة يقال أن كل ما يقع فيها أن الحاكم مسؤول عنه؟ أنا أعتبر أن هذا نوع من الشرك في الربوبية، وأن يحمل الحاكم كل شيء، وأنه إذا أراد للشيء أن يقول له كن فيكون. يعني إذا أراد أن لا يكون خطأ ولا مخالفة أنه لا يكون. وهذا معلوم أنه كما قلت طفرة في تقييم هذه الأمور. فالمجتمعات ما خلت من تقصير بعد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى في الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، قال أبو بكر الصديق وهو خير من تولى الأمة وحكم بعد النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أصبت فأعينوني وإذا أخطأت فقوموني. فكل حاكم يقول هذا، لكن الطفرة في النقد والخروج عن الواقعية تجر إلى هذا الأمر. الأمر الثاني أوهام متعلقة بأشياء لا وجود لها. مثال ذلك دعوة هؤلاء دخول المسلمين أو حكام المسلمين في الأنظمة الكافرة. أي أنظمة؟ قالوا أنظمة الأمم المتحدة، الأنظمة العالمية. وهذا ليس بمعصية فضلا أن يكون من الكفر، لأن التعاون في المصالح المشتركة وعقد الاتفاقيات بين المسلمين وبين غيرهم هذا حصل من النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما دخل المدينة عاهد اليهود على الدفاع عن المدينة، وقتال النبي صلى الله عليه وسلم لبني قريظة كان لنقضهم العهد، وصالح قريشا في صلح الحديبية كما هو معروف. لكن هؤلاء الشباب يعني لا يدركون، ما قرأوا التاريخ ولا عرفوا الأحكام والمهادنة، مهادنة الكفار، وأحيانا كما نص على ذلك الفقهاء قد تكون بإعطائهم شيء من المال في مقابل كف السلاح عن المسلمين في حال ضعفهم. كل هذا موجود وهؤلاء لا يدركون. وهذه المعاهدات تدخل تحت قول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإن الضرر الذي يلحق المسلمين بهروب المجرمين من بلادهم إلى بلاد أخرى، كون هناك اتفاقيات تحمي هذا البلد من أن يفعل الجريمة في هذا البلد ثم يفر إلى بلد آخر، فتكون هذه فتنة. فأصبح الناس يدركون الآن في مصلحة تبادل المجرمين، يفعل الرجل الجريمة في هذا البلد ثم يفر لبلد آخر، ثم يكون في النظام أنه لا سبيل إليه. فجاءت هذه الأنظمة تحمي مصالح المسلمين، وولاة الأمر لما دخلوا في هذه الأنظمة أيضا دخلوا فيها بقيود. ونحن لا نقول أن كل الأنظمة الكافرة أنها يعني مفيدة للمسلمين، نعم هناك أشياء تتعارض مع ديننا، لكن ولاة أمرنا إذا دخلوا في هذه الأنظمة فإنما يدخلون فيها بقيود، وتكون هذه ويكون هذا الدخول يعني مفيدا للمسلمين. إذن هنا مسألة تقصير الحاكم، وتحت دعوى ترك الحكم بما أنزل الله لقول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، في الآية الثانية: فأولئك هم الظالمون، وفي الآية الثالثة: فأولئك هم الفاسقون. الآيات الثلاث من سورة المائدة بين الصحابة رضي الله عنهم حقيقة الكفر وحقيقة الظلم وحقيقة الفسق. فقال ابن عباس رضي الله عنه: ليس بالكفر الذي تذهبون إليه، كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. وهذه المسألة ذكر الطبري رحمه الله في تفسيره أقوال العلماء في مفهوم هذا الكفر ومفهوم هذا الظلم ومفهوم هذا الفسق في خمسة أقوال، كلها لا تدل على التكفير بترك الحكم بما أنزل الله. ولو قلنا بتكفير الحكم بترك الحكم بما أنزل الله لكفرت الأمة، فهؤلاء القضاة قد يخالفون الحكم، وهذا الرجل لا يعدل بين زوجتين وبين أكثر من زوجة، وهذا الرجل لا يعدل في أبنائه، وهذا المدرس لا يعدل بين طلابه، وهذا الجندي في الطريق يجامل هذا ويعاقب هذا، فما زالت الأمة فيها قصور، وكلنا ذلك الرجل، لنا ذنوب ولنا تقصير، نحن لا نتكلم عن مثل. نعم يجب أن تكون الأمة متدينة محققة لحكم الله، لكن هذا واقعنا، نحن لدينا قصور. فقبل أن ننتقد الحكام والعلماء فينا قصور، ونحن مع هذا لا يفهم أن نقر هذا القصور أبدا، بل نقول يناصح المقصر، يناصح من ترك حكم الله، يناصح سرا خصوصا الحكام، يبين لهم يعني خطورة هذا الأمر، ويدعى لهم بالتوفيق، ويسعى المسلم وخصوصا أهل العلم والفضل إلى الإصلاح لا إلى الإفساد. فنحن واجبنا هو الإصلاح وليس الإفساد. وأنا ذكرت أكثر من مرة لبعض الطلاب مثلنا ومثل الخوارج كمثل قصر، هذا القصر منيع وهو سد منيع دون أعداء الإسلام، لكن أصابته خروم في الجدران وفي الأبواب وفيه خلل، فاجتمع من بداخل هذا القصر، كيف نحمي أنفسنا من أعدائنا وقد تخللوا إلينا من خلال هذه الخروم ومن خلال هذه الثغرات في الأبواب؟ فقال أناس من أهل العقل: نرمم هذا القصر ونسد الثغرات ونصلح ما طرأ عليه من خلل ليبقى سدا منيعا دون أعدائنا. وقال آخرون: لا صلاح لنا ببقاء هذا القصر، سنهدم هذا القصر ونساوي به الأرض ثم نبني قصرا جديدا متقنا يكون مانعا دون أعدائنا. فما أن هدموا هذا القصر حتى تسلط عليهم أعداؤهم وقتلوا منهم شر قتلة، استباحوا دماءهم قبل أن يبنوا هذا القصر. هذا واقع الأمة، واقع العلاج من قبل هؤلاء المتهورين، من قبل هؤلاء الذين يقولون لا صلاح للأمة بوجود الحكام. هذا هو الواقع، القصر إنما مثلت له بالحكام وهم سد منيع. فقال المصلحون: نصلح ما طرأ عليهم من خلل. وقال هؤلاء: لا صلاح للأمة ببقائهم، سنزيلهم ثم بعد ذلك نولي غيرهم. فتمكن أعداؤهم، أنتم لاحظتم وكلنا عرفنا من الواقع بعد أن كنا نعرف بالأدلة ويعرف طلاب العلم والمشايخ أثر خطورة الخروج. لما خرج المسلمون في بعض بلدانهم وخرجوا على الحكام الذين يعني نكون يعني منصفين في وجود الخلل في بلدانهم لا يقارنون بما هو موجود في بعض بلدان المسلمين كبلدان الخليج على سبيل المثال مثلا، ثم ما هي النتيجة؟ النتيجة أن هؤلاء ندموا على خروجهم على أولئك، ولم يستطيعوا أن يأتوا بأفضل مما كان، بل وجدت الفتن وتسلط أعداء الإسلام عليهم، وأصبح كل عدو يريد أن يثبت قدما له في بلادهم. هذه هي الفتنة، وهذا هو نتيجة يعني هذه المعالجة التي لربما كانت أشد على الأمة من الخلل الأصلي. الشبهة الثانية النظرية متعلقة بالعلماء، هؤلاء لم يقفوا عند الحكام بل وصلوا إلى العلماء. كيف العلماء؟ قالوا: الحكام تركوا حكم الله وخرجوا من الدين، والعلماء الذين نصحوا لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم من أهل العلم والفضل، علماء الراسخون، هؤلاء كفروا من قبل هؤلاء. وهذا التكفير تحت مظلة فتنة عظيمة وهي المداهنة، حتى قسموا العلماء إلى قسمين: علماء أمة وعلماء سلطان. علماء أمة هم أولئك الذين يقولون نهدم القصر، وعلماء السلطان هم الذين يقولون سنصلح ما فسد، فألحقوا العلماء بالحكام وكفروهم. وهذا التكفير أيضا مرجعه إلى أصلين أو إلى شبهتين حتى نكون منصفين حقيقة في كلامنا. الأمر الأول قصور من العلماء، نحن لا ننكر أن أهل العلم مهما بلغوا من الفضل لديهم قصور في جوانب، وقد يكون بعضهم يشتغل بدروسه وبعلمه ولا يكون له أثر أحيانا حقيقة في المناصحة، فهؤلاء لا شك أن لديهم قصور، لكن هذا القصور نهدمهم ونكفرهم أو نناصحهم ونرغبهم في السعي في الإصلاح. الأمر الثاني أوهام، وهذا الوهم أن هؤلاء يظنون أن الحكام إن لم يعلنوا المناصحة فداهنوا، إذا لم نعلن المناصحة ونشهر بالحكام على المنابر هذه مداهنة، وما يدريكم أننا ناصحنا. بعض علمائنا في سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ ابن عثيمين وما زال بعض علمائنا لما قلبت الأوراق وجدوا مئات الرسائل، وكذلك العلماء هنا وطلاب العلم في هذا البلد والمشايخ وجدوا مئات الرسائل وجهت لولاة الأمور في المناصحة، أين المداهنة؟ مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لو أعدنا الأمور إلى نصابها. المداهنة متى تكون؟ المداهنة إذا رضي بالمخالفة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. الذي أنكر بقلبه الآن في المجلس هل ظهر منه شيء؟ لا، بينما آخر بجانبه يقول هذا مداهن وما يدري ما الذي قام بقلبه. إذن نحن عندما ننظر إلى هذه الأمور ننظر لها نظرة شرعية، ليست نظرة عاطفية، ليست نظرة عاطفية. أنا أنكر بقلبي ومعذور عند الله، ولو تركت الإنكار بالقلب فإن هذا لا يعني الكفر، لأن صاحب المعصية لا يكفر، فكيف بالذي لم ينكر عليه؟ إذن نحن نحتاج في معالجة هذه الأمور إلى نظرة شرعية. ما سبق أن قلنا أن الحكام ليس لديهم أخطاء، وما قلنا أن العلماء لديهم تقصير. نعم هذا موجود، ولهذا بعضهم قال مرة لماذا تمدحوا الحكام؟ هل كان السلف يمدحون الحكام؟ قلت لهم مدحناهم عندما كفرتموهم، اسكتوا عن تكفيرهم ونسكت عن مدحهم، ليس لنا هوى في مدح فلان وفلان. نعم نحبهم ونواليهم وندعو لهم والله في صلاتنا وبقيامنا أن يهديهم الله وأن يصلحهم. وكان بعض السلف يقول كالإمام أحمد وغيره لو كانت لي دعوة صالحة لجعلتها للإمام، فنحن ندعو لهم. أما المدح ليس لنا فيه مقصد لمداهنة أو لغيرها، لكن إذا فرقت الأمة من حولهم وإذا كفرتموهم وإذا أغريتم بهم الأعداء وإذا أغريتم بهم السفهاء سنذكر حسناتهم من باب الإنصاف لا من باب التزلف لهم. الأمر الثالث الرعية، الرعية أيضا لم تسلم، شيوخ ركع ونساء صالحات يعبدن الله في بيوتهن ما سلموا من تكفير هؤلاء. لماذا؟ لدخولهم في الأنظمة، دخولهم في الأنظمة. أحد هؤلاء المفتونين صرح لي مرة في إحدى جلسات المناصحة قال أنا أرى أن كل من دخل في نظام الدولة أنه كافر. قلت كيف؟ قال كل من تقاضى راتبه من الدولة فهو كافر. إذن وصل الأمر إلى هذا الحد، إلى تكفير المجتمعات الإسلامية. ويكفي بالأمة فتنة أن تصل من قبل هؤلاء إلى التكفير، وهذا ما تولد عن من هذه الفتن، وهي ثلاث أمور. كل فتنة تأخذ برقاب الفتنة برقبة الفتنة التي قبلها. الفتنة الأولى تكفير المجتمعات، كما قلنا تكلموا في الأئمة وفي العلماء وفي الرعية، النتيجة تكفير المجتمعات الإسلامية. حتى إن بعض المنظرين لهم قبل 50 سنة هذا التنظير الآن الذي خرج يعلن أن أول من يكفر هم هؤلاء الذين يؤذنون على المنابر، لأنهم يرددون كلمات جوفاء لا يعتقدونها. أول من يدخل في التكفير هم المؤذنون الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون. المؤذنون الذين يرفعون التوحيد هم أول من يكفر عند المكفرين. ويصور هذا الكاتب أن الأمة الغائبة، يصفون الأمة ماذا؟ غائبة، غير موجودة، الإسلام ذهب وأنها ستأتي وأنها قادمة. أي أمة هذه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم. الشرع والواقع والسنن الكونية والشرعية كلها تدل على بقاء الأمة بحمد الله. نعم لسنا كالصحابة ولكننا على طريقه، ولسنا كالسلف ولكننا على طريقه. ثم بعد تكفير المجتمعات تولد عن ذلك الخروج على ولاة الأمور، الأمة كفرت وارتدت عن دين الله، ثم بعد ذلك جاء الدور للخروج المسلح على ولاة الأمور. هذا الخروج ليس قتل للمشركين ويسمونه جهاد، وهو إفساد. جهاد من؟ الجهاد جهاد من؟ هذه النصوص الشرعية. الجهاد جهاد الكفار، وجهاد البغاة، وجهاد الخوارج. فالجهاد هو جهادهم أن يجاهد هؤلاء إذا قاتلهم ولي الأمر، لا أن يقتل الحكام، يقتل ولاة الأمر، يقتل العلماء وتقتل الأمة باسم الجهاد. هذا إفساد، هذا من التلاعب بالمصطلحات، وهذا من تغيير الحقائق. ويكفي في هذا لمن كان في شك من هذا الأمر أن يرجع لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج. ماذا قال؟ قال: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، حدثاء الأسنام، سفهاء الأحلام، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. سألت أحدهم في السجون في المناصرة، قلت: كيف تقتلون المسلمين؟ كيف تفجرون في بلاد المسلمين؟ قال: هؤلاء يتترس بهم الكفار، فنحن نقتل المسلمين لنتوصل إلى الكفار. أين هذه العقول؟ يعني لا عقل ولا دين، لا عقل ولا دين. ثم وصل الأمر في الآونة الأخيرة كما تسمعون أن ما يشعر الرجل في بيته إلا وابنه يأخذ المسدس ويقتل والده متقربا بدمه إلى الله، يقتل ابن عمه، يقتل قريبه. كنا قديما ما نخشى من أهل البلد، قديما ما نخشى أن يأتي رجل من أهل الكويت يفجر في الكويت، أو في السعودية يفجر في السعودية، أو في مصر يفجر في مصر. نحن نخشى ممن يفد بعض الجواسيس، حتى المسلمين لا نخشى منهم، لكن أصبح الآن عدوك في بيتك ما تشعر إلا وقد أخرج هذا المسدس. أي فتنة أعظم من هذه الفتنة؟ ماذا ننتظر بعد هذا الأمر؟ يعني أن يكون عدوك ابنك، وأن لا تبيت في بيتك آمن ما دامت هذه الفتنة موجودة. فنتج عن هذا الخروج على ولاة الأمور، وإظهار السلاح والتخطيط للجماعات السرية، وصناعة الأسلحة وصناعة الأحزمة الناسفة. وأصبح هؤلاء يعني لا يقتلون يعني بالأسلحة القديمة، بل يأتي ويدخل المسجد وهو مدجج بالسلاح ويفجر نفسه في المسجد بين المصلين الراكعين الساجدين. والله الخوارج ما فعلوا هذا، ما قتلوا في المساجد، ما قتلوا المصلين، وإنما كانوا يسألون الرجل، فإذا وجدوا عند الشبهة استباحوا دمه بهذه الشبهة. ثم بعد ذلك نتج عن هذه الفتنة الفتنة الأخيرة، وهي استباحة الدماء. واستباحة الدماء هذا من باب يعني التوسع في المصطلح، وإلا التقرب إلى الله بالدماء. ندرك الفرق بين الاستباحة والتقرب. استباحة أن يستبيح المحرم، وهذا كفر، هذا كفر عند أئمة أهل السنة. وهؤلاء لا يستبيحون، بل يتقربون إلى الله بدماء أقاربهم. لو رجعنا إلى الأحكام الشرعية، أحكام الجهاد الشرعي الصحيح، النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقتل الشيخ الكبير في المحاربين، وأن تقتل المرأة، وأن يقتل الصبي. وتكلم العلماء الفقهاء رحمهم الله في شيخ كبير له رأي ونكاية بالمسلمين، هل يقتل أو لا يقتل؟ انظروا إلى ورع العلماء. هذا رجل يدبر ويخطط ولكنه شيخ كبير، فمنهم من قال هو شيخ كبير نهينا عن قتله، ومنهم من قال لا هو مدبر يقتل، والصحيح أنه يقتل لأن له أثر في الفتنة. أما الشيخ الكبير المعتزل في صومعته لا يقتل. أين نظرة هؤلاء الخوارج الآن ممن يقتلون الشيوخ من آبائهم ومن أمهاتهم؟ رجل يخرج أمه والعياذ بالله في ساحة ويقتلها على الملأ متقربا إلى الله بدمها، أين هذه الرحمة؟ أين هذه القلوب؟ هؤلاء هم أكبر عقبة في وجه الجهاد في سبيل الله. كيف ولي أمر الآن يجاهد بهؤلاء؟ أنا قلت مرة لهؤلاء الذين يعني في السجون، قلت الآن لو ولي الأمر أخرجكم في جيش ولما أشرفتم على اليهود قال لا تطلقوا رصاصة واحدة، ومعلوم أنه لا قيام للجهاد إلا بالطاعة، من يطيع؟ فضحك الجميع، قالوا والله ما نطيع. قلت ستقولون مداهن بعد أن تمكننا من أعدائنا يقول لا تقتلوهم، أنتم الآن تتهمونهم قبل أن يأمروا بهذا الأمر. فهذه نتيجة فكر هؤلاء الشباب، أول من يقف في وجه الجهاد والدولة الإسلامية التي يزعمون هم هؤلاء الشباب الذين يدعون للجهاد، فأول من يعطل الجهاد الشرعي هم هؤلاء الذين جاهدوا الحكام، لم يجاهدوا في إصلاحهم وإنما جاهدوا في تكفيرهم وفي قتلهم في استباحة دمائهم. هذه بعض الشبه، وهذا هو نقدها، كما قلت أن الشبه كثيرة ونقدها يعني يحتاج إلى محاضرات ودروس وكتب.